فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخت أم محمد بالأمس سألت مجموعة أسئلة. في سؤالها الأول سألت طبعا عن يعني محاربة الأخت لأختها ومقاطعتها لرحمها، وأجبت على عجالة لأنه كان في آخر الوقت. كذلك ذكرت بأن لها أخ أيضا يعاديها بمثل هذه الصورة، ويعني يتعصب لأخته الثانية، وهي تقول أنا قلت ما أريدكم وكذا قطع. تقول أنا لما رأيت هذه الحالة قطعت العلاقة بيني وبين إخوتي وأخواتي. يا أختي محمد بارك الله فيك، ذكرت بالأمس بأن الإنسان إذا أخطأ يجب عليه أن يبادر إلى الاعتذار، إلى التأسف، إلى طلب السموحة مثل ما يقولون. كذلك يجب على المقابل أن يقبل عذر الشخص الذي تقدم بطلب الاعتذار، أن يقبل منه. والحذر الحذر من قضية قطيعة الرحم. المشاكل تحصل، يعني هذا شيء طبيعي، لكن أن يقطع الناس أرحامهم فهذا حقيقة أمر غاية في الخطورة. ولذلك أنا أدعو من خلال هذا البرنامج كل من عنده مشكلة مع قريب له من الأرحام أو الأقارب أو من الأباعد أيضا، أن يعني ينهي هذا الأمر، أن يغلق هذا الملف، أن يحرص الحرص الكامل على أن يحمل سلام في صدره تجاه الآخرين. لأن الله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. زد على هذا إذا كانوا أرحام، يعني إذا كان بين الولد ووالده أو أمه، إذا كان العكس أيضا، إذا كان بين الإخوة وبعضهم بعضا أو الأخوات مثلا، يجب على الإنسان أن يقطع هذا الأمر وينهي هذا الأمر، ويعيش حالة المودة والرحمة وحالة الأنس وحالة السلام الذي ينبغي أن يكون بين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى المؤمنين أن يتباغضوا وأن يتدابروا وأن يتشاحنوا، المؤمنين، فكيف إذا كانوا من الأرحام؟ كرري يا أخت محمد، كرري المحاولة مرة ثانية، حاولي لا تغلقين هذا الباب ولا تقولين أنا ما أريدكم وخلاص وانتهى. لا لا لا، لا تكونين أنت أيضا سبب من أسباب وقوعي في هذا الإثم. كلما حملت الخير في صدرك تجاه الآخرين وفقك الله جل وعلا، وكلما أنت حرصت على الخير فأنت تؤجرين، يعني كل هذا الوقت الذي تبذلينه في الخير أنت مأجورة. وهم على إثم إذا عارضوا أمر الله وعارضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا رؤوسهم مثل ما يقولون، هم الذين يقعون في الإثم، هم الذين يقعون في الإثم. فأنت احرصي على هذا بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للشخص مثلا، تقول هي تنام مثلا قبل الوحدة أو قبل الساعة 4 في الليل، تصلي أيضا، تصلي الصبح ثم تصلي الضحى ثم تقرأ شيء من أورادها من الأوراد من القرآن، ثم بعد ذلك تقول أنام مثلا إلى الساعة 8، ثم تقول أنام إلى الساعة 11. ما حكم هذه الطريقة؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، إذا كانت المرأة ما عندها مثلا وظيفة أو عمل وترتب وقتها بمثل هذه الطريقة، يعني تقوم الليل مثلا ثم تصلي الصبح وتجلس تقرأ القرآن تذكر الله إلى الساعة 8، ثم تنام فترة الضحى هذه إلى الساعة 11، ما في بأس، وليس عندنا دليل يمنع ذلك. الدليل أو الأدلة العامة التي تمنع الذين عندهم اكتساب واشتغال مثل زوجك مثلا أو الرجال، لأن الله تعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التبكير في طلب الرزق، قال بورك لأمتي في بكورها. ففترة الضحى هذه فترة عمل لمن عنده شغل أو وظيفة أو تجارة، ما ينام في هذه الفترة إلا إذا كان رجل مسؤول مثلا عن شركات أو مؤسسات وعنده عمال وكذا، ما في مانع أنه يرتاح. فالمسألة هذه يا أختي ما دام أنها يعني ترتيبك لهذا الأمر راجع لمصلحة قلبك ولإيمانك، ما في بأس والحمد لله. عندي الأخ الضواوي من ساحل العاج بارك الله فيه، يقول عندنا أحيانا نحن تجار نبيع السكر والخميرة، يقول هناك أشخاص يأتون فيحرصون على شراء هذا الشيء لقصد تصنيعها خمرا، يقول ما حكم بيع مثل هذه الأشياء؟ يا أخ الفاضل الضواوي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. بالنسبة لهذه المسألة أهل العلم يقولون قاعدة مهمة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا أنت تعتقد وتجزم أو يغلب على ظنك بأن هذا الرجل إنما يشتري السكر ويشتري الخميرة لأجل أن يصنعها لأنه عنده مصنع خمر أو مشهور بهذا الأمر، فلا يجوز لك أن تبيعه، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى ولو كانت التجارة بالنسبة لك حلالا، لكن لما كانت وسيلة إلى الحرام فممنوع. أما إذا جاءك شخص عادي أنت ما تدري إيش يعمل في هذا له أو للأشياء مباحة، فالأصل الجواز يا أخي الفاضل، إلا إذا غلب على ظنك أو تبين لك بأن هذا صاحب مصنع خمر أو هذا رجل مشهور بصناعة الخمر فما تبيعه بارك الله فيك. الأخ محمود من العراق يسأل عن قول الله تعالى عبس وتولى، يريد تفسير هذه الآية. يا أخ محمود بارك الله فيك، ربنا جل وعلا أخبرنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم، هذا الذي أنزل الله جل وعلا عليه القرآن، كان حريصا غاية الحرص على هداية الناس أجمعين، حتى إن الله تعالى عتب عليه من شدة بذله الجهد العظيم المضاعف في قضية هداية الناس، فقال جل وعلا له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقال جل وعلا له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. آيات كثيرة جدا تصور لنا حقيقة ما كان عليه النبي، حقيقة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحرص على الدعوة ومن زيارة المشركين والكافرين في أماكنهم ومنتدياتهم، ومن حرصه على إسلام سادتهم وقادتهم لعلمه بأن هؤلاء إذا آمنوا وأسلموا أسلم أتباعهم من أقوامهم. فهنا في هذا الجو والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مع مجموعة من صناديد قريش وكبرائها يعرض عليهم الإسلام، دخل عبد الله ابن أم مكتوم الصحابي الجليل وكان رجلا أعمى، فدخل وقطع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجو، قطع عليه حبال أفكاره وقطع عليه ما كان فيه عليه الصلاة والسلام، فيسأله بعض المسائل، فعبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه. وهذا شيء طبيعي باتفاق عقول العقلاء أن هذا أمر طبيعي، لو أن كل إنسان في هذا المقام لصدر أمر طبيعي منه وهو الانزعاج من مثل هذا الأمر، خاصة وأن صناديد قريش لا يمكن أبدا أن يعني يحصل عليهم الإنسان بسهولة، لأنهم كانوا يتمنعون وهم أصحاب معارضة شديدة وعنيفة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاهتبلها النبي عليه الصلاة والسلام فرصة ليعرض عليهم الإسلام، فقطع عبد الله بن أم مكتوم هذا الجو وهذا المناخ وهذا الأمر، فعبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، ثم بين جل وعلا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذا الأعمى هذا المؤمن هذا أفضل وأعظم عند الله جل وعلا من هؤلاء، فحرصك يا محمد على إسلام هؤلاء أبدا لا يسوغ لك أن تعبس في وجه هذا الرجل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدر ويعظم هذا الرجل. وهذا فيه أيضا التفاتة، وهي أن الإنسان عليه أن يقدم المنهج الصحيح في الدعوة، أما الهداية فهذه بيد الله جل وعلا، نحن لا نملك الهداية. نوح ما استطاع أن يهدي ابنه ولا زوجته، لكن هناك من أولاد المشركين من أولاد صناديد قريش هداهم الله جل وعلا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عليك البلاغ وأداء الرسالة والهداية بيد الله جل وعلا. الأمر الآخر لا بد من ميزان، وهو أن المؤمن مهما كان قدره ومهما كانت حالته ومهما كان وضعه المادي أو الصحي أو كذا، فإنه أعظم عند الله جل وعلا من أولئك المشركين الكافرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى عبد الله بن مسعود وقال، كان يقول: مرحبا بالذي عاتبني الله فيه، أو كما ورد وإن كان إسناده محل نظر، لكن كان يقول: مرحبا بالذي عاتبني الله جل وعلا. وهذه ليست طبعا، وفي التفاتة مهمة جدا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، إلا أن الله خصه بالرسالة والنبوة وميزه، ولذلك أفضل الخلق هو. ومع ذلك طبيعته البشرية والجبلية أيضا لا يمكن أن ننتزعها منه عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف وفي بعض المشاهد. الأخ محمد من السودان يسأل عن الصلاة في مسجد فيه قبر. يا أخ محمد، نص أهل العلم على حرمة الصلاة في مسجد فيه قبر، فإذا كان القبر داخل المسجد فالصلاة محرمة وباطلة. بعض العلماء قالوا إذا كان في قبلة المسجد فالصلاة محرمة وباطلة، وإذا كان في آخر المسجد أو في أطراف المسجد فيعني يكرهون الصلاة. نعم، اتفضل يا أختي أم طه. شيخنا، أني مطلقة. نعم. أنا مطلقة بس في القانون، لما زوجي ما طلقني، ما نفرض عليه الصلاة، بس أريد أعرف أنا باقية على زوجتي. أختي أم طه، يعني أخرج لك ورقة فيها الطلاق؟ المحكمة أخرجت ورقة، والآن عندي أطفال اثنين، عندي فولين فوق على جهالي. أختي أم طه، هو ظالم إلى درجة، هو ذهب بنفسه إلى المحكمة وقال أريد الطلاق هكذا؟ ها، لا لا لا، هو ما يقدر يطلق، أنا ضد الطلاق فطلقتني المحكمة. يعني طيب إيش مكتوب في هذا؟ مكتوب خلع ولا طلاق؟ لا، مكتوب خلع غيابية، طلاق غيابي. طلاق غيابي غيابي، هو ما يقدر يطلق، مصمم صار يعني 5 سنين مهجور عند أهلي، 5 سنين مصمم ما يقدر يطلق. طيب أنت الآن تسألين عن ماذا يعني؟ أسأل أنا هل أنا على أجلتي أنا بعدني على أجلتي أو لا؟ فيقولون بعض العلماء يقولون لي أنت بعدك على أجلتي، فجواب من شخص ثاني يعتبر زين. وأنت ما تريدين الرجوع إليه؟ أنا ما أريد الرجوع إليه، لأن هو ظالم إلى درجة يعني مستحيل رجعك، إذا أنا عندي أطفال في مني، أنا حتى تجمع أطفاله ما قائم جبوتي. وأنت لجأت إلى القاضي في محكمة شرعية موجودة عندكم، يعني محكمة قانونية شرعية؟ محكمة شرعية، هي محكمة قانونية. طيب يا أم طه، فما قدر يختار. أبشري يا أم طه، أبشري. تفضل أم عدنان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. إذا ممكن أسألك كم سؤال بلا زحمة عليك، الله يبارك فيك. ممكن، تفضل يا أختي. أردت أسألك دكتور على مشغلة الميت، الميت صحيح يعلم ويحس، يعلم ويحس ويسمع، وإذا أهله يصير عندهم شيء يعلم به ويجيهم بالمنام ويعرف الشغلات اللي يصير عندهم بالدنيا، هذا سؤال. سؤال آخر. أردت أسألك على النية. أي سؤال ثاني، أردت أسألك يعني الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وكل امرئ مما ما نوى، يعني أنا مثل هسه أعرف يعني أنا ما عندي، ما أقدر أروح للعمرة وأقول إن شاء الله أني أروح للعمرة، تنكتب لي هاي وأنا على يقين بأنه أنا ما أقدر أروح. طيب، في سؤال آخر؟ السؤال الثالث، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، سؤال واحد، أنا أصلي قبل ما أنام تقريبا بالـ 11:30 بالليل، ركعتين وراها أصلي الوتر، أقول حتى أضمن الوتر لا يروح علي، ودائما أقعد بالليل قبل الفجر أصلي 4 ركعة 6 ركعة ركعتين، هذا ينحسب لي قيام، الله يبارك لي. طيب يا أم عدنان، أبشر إن شاء الله. الله يبارك. تفضلي حنان. حنان، يا حنان، معانا حنان؟ شوفوا لنا غير هذا سمحتوا. تفضل يا حنان، تفضل اخوي رمضان. الو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك، عندي 3 اسئله. تفضل يا اخي. مشكور. السؤال الاول، اختي بتسال، قالت لي اذا كان غائط او بول لمس سجاد من طفل صغير، اي هل يتطلب علينا الغسل، غسل تلك البقعه بالمنظف يكفي، هل يجزئ ذلك أو يجب غسل كل السجاد؟ طيب، والسؤال الثاني، هناك امرأة قامت بكراء 3 منازل، هي عندها 3 شقق، وعندما قامت بكراء هذه المنازل تحصلت على مبلغ مالي. نعم. وتريد الاستفسار، هل يجوز لها أن تخبئ ذلك المبلغ لأن زوجها عنده عائق في نفسي، مريض نفسي. أيوة. هل يجوز أن تخبئ عليه، أن تخبئ ذلك المال في مصرف أو بنك أو كذا، وحينما تريد أن تشتغل به ولا تقوم بجلب ذلك المال؟ طبعا هذا هي كرت من عند نفسها، يعني زوجها ما له علاقة في المال، لكن البيت بيت زوجها ليس بيتها. ها، بيت زوجها، هنا المسألة. أيوة. هي قامت بتنظيف وكذا أعمال المنزل، أعمال شقق، هذا ما قامت به، وكسبت من هذا مال. ها، نعم نعم. طيب زوجها مريض محجور عليه؟ لا هو مرض نفسي، لكن يتكلم عن الناس، ليس بمرض جد مستعصي، رأيت. طيب، عندها أولاد كبار؟ ما عندهم أي ولد. ما عندهم ولد. ما عندهم ولد. وطيب إذا إذا إذا أخبرته بالمال ماذا يفعل به؟ يقوم بمطالبتها حينما يحتاج إلى ذلك، من حين إلى آخر يحتاج وهو يصرف. أي. وهي تخاف أن يصرف هذا المال في. طيب، أبشر يا رمضان، أبشر. شكرا. مرحبا. شكرا. تفضل يا أم حسن جبل طارق. السلام عليكم الشيخ. أهلا وسهلا. أهلا بك أخي. السلام. عندي اثنين أسئلة لو سمحت. تفضلي. في عندي صديقتي مسلمة وصديقتي أجنبية مش مسلمة. لكن صديقتي مسلمة، اللي مش مسلمة كانت تتكلم مش زين في المسلمة، والمسلمة سألتني قلت لها شوفي هذيك هي كتجيها منك الغيرة، يعني انتبهي منها، هل هذا كي يعتبر نقل الكلام يا شيخ ولا ماذا؟ طيب يا ام حسن. وفي عندي اسئله ثانيه لو سمحت. انا رحت عند الطبيب وخرج لي هذاك الدواء، وفي رمضان كنت اشربه في السحور، لكن في الصباح كان يصبح فمي مر مر مر، يعني هل هذا يعتبر فطار النهار ولا لا؟ طيب يا ام حسن، ابشر ان شاء الله. شكرا جزيلا يا شيخ. مرحبا، نكتفي. يا هلا وسهلا. تفضل يا ام محمد من كندا. يا السلام عليكم سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا سيدنا الشيخ واسئله عموميه. تفضل. نشوفها هنا يعني في البلد، والله بتاثر فينا يعني كمسلمين، وخصوصا يعني هذه الظاهره اللي بنشوفها في العالم كله، يعني ما يحب المسلمين ولا مشاكل الإسلام، وفي ناس يعني لما يشوفون هذا الطبع من الناس الثانيين يحسبوا إنه الإسلام هو اللي كده، مو الناس، ما يحسبون الناس، يحسبوا إنه الإسلام اللي كده وهو غلط. والله أنا أتمنى منكم يا سيدنا الشيخ، وأنا أعرف يعني العلماء الدينيين عندهم يعني يد مع العلماء في البلدان العالم، يعني أتمنى إنهم ينصحوا الناس، لأنه ولو إنك إحنا يعني ناس عاديين ننصح ما يخذون بكلامنا، ما يسمعوا مننا. مثل إيش الظواهر أختي؟ مثل إيش أم محمد؟ أوكي، في ناس يعني أنا في ناس مثلا يعني يعملوا نفسهم إنهم مطلقين، يقولوا إنهم منفصلين من زواجهم عشان الحكومة كده يعني تصرف عليهم وتعطيهم بيت وكده. المشكلة كانت في يعني وقعت ان يعني من بعد المرأة توقع حامل، يقول لها كيف يعني وانت منفصلة؟ تقول لهم من بوي فريند. واحدة ولا هي مو مسلمة تقول لها كيف من بوي فريند؟ انتم عندكم الاسلام حرام هذا الشيء. يعني هنا يعني الصورة على الاسلام ما يحطون صورة كويسة على الاسلام. نعم استاذ. يعني ويعملوا اشياء يعني اخلاق مو كويسه. طيب يا يعني محمد، هذه يعني ما تحت الصوره. ابشر يا يعني محمد. وكمان نعم. وكمان والله سامحني يا سيدنا الشيخ. تفضلي. في كمان هذه عشان ياخذون السواقه. أي. عشان ياخذون السواقه يروحون يعملوا امتحان كتابي قبل ما يعملون الامتحان الشفوي. وفي الامتحان الكتابي هذا يعطون غشوة، يطلبون مثلا مترجم أوكي؟ عشان يترجم، ولو إنهم يعرفوا يتكلمون إنجليزي لكن يطلبون مترجم عشان يشرح لهم بالعربي، ويرشوه يعطوه مصاري عشان يعطيهم أجوبة. الله المستعان. ويحطون. طيب. أنا بشوف هذا الشيء يعني كيف هذا لمصلحتك الأول، يعني يعني طيب. هذه يعني حياتك. طيب أم محمد أبشر إن شاء الله وضحت المسألة وسامحيني وقت البرنامج ضيق عندنا مجموعة أسئلة أبشر إن شاء الله بإذن الله سأتحدث عن هذه المسألة بعد هذا الفاصل أعود إليكم. الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت أم طه من العراق تقول بأنها يعني بينها وبين زوجها مشاكل ولا تريد ورافض الطلاق، ذهبت إلى المحكمة وطلبت الطلاق، طلقها القاضي من خلال صك معين. تقول الآن بعض الناس يقول لي لا أنت على ذمة هذا الرجل ما طلقت بعد. يا أختي أم طه إذا كان القاضي فسخ النكاح فإن هذا فسخ معتبر وليس لزوجك عليك سبيل أبدا، وممكن بعد العدة تتزوجين والحمد لله. أهم شيء الصك اللي عندك، هذا أهم شيء. الصك هو الوثيقة التي تبين بأنك انفصلت، لأن ليس بالضرورة فقط أن يتلفظ الزوج بالطلاق. بعض الأزواج ظلمة، بعض الأزواج فيهم من الفجور ما يريدون فيه الإضرار بالزوجة، ولذلك تلجأ المرأة للقاضي، والقاضي إذا يستدعي هذا الزوج يقول اطلق، إذا ما طلق يفسخ القاضي النكاح إذا رأى المصلحة في ذلك. وأنت ولله الحمد يعني بالنسبة لك ما أهم شيء هذه الوثيقة، بعد العدة ممكن أنك تتزوجي. أم عدنان من العراق بالنسبة للميت، يا أختي أم عدنان إذا وضع في القبر لا يعلم بأهله ولا يأتيهم ولا يعرف عنهم شيء، هو في عالم آخر اسمه الحياة البرزخية. أما ما يقال بأنه يزور الناس في البيت ويعرف وش يسوون ومن اللي مات ومن اللي حيا ومن اللي كذا، هذا كله كذب، هذا من الخرافات. ينبغي أن نطهر عقولنا وأن ننقي عقولنا من هذه الهرطقيات. هذه الميت في حياة اسمها الحياة البرزخية. ربنا جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، ولذلك هو في حياة اسمها الحياة البرزخية، فيها نعيم فيها عذاب. صحيح إذا دعوتم له يأتيه أثر هذا الدعاء، إذا تصدقتم عنه يأتيه أثر هذه الصدقة. أما أنه يتجول ويعرف وش اللي في البيت وش اللي حصل، هذا كذب وخرافة ينبغي أن لا نلتفت إليها. أم عدنان في سؤالك الثاني إنما الأعمال بالنيات، تقولين بأنك تتمنين العمر ما تستطيعين، أبشر بخير. الإنسان إذا نوى الخير كتب الله له جل وعلا نية الخير، سواء عمرة أو صدقة أو أي إحسان، ما دام أنه بيت النية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فما دام أنك ترغبين في العمرة والحج وما تستطيعين لعدم وجود المحرم لعدم القدرة المالية، فأنت تؤجرين على ذلك بإذن الله. أم عدنان في بالنسبة لطريقتك أنت تنامين الساعة 11 توترين قبل ما تنامين خشية أن لا تستيقظي، فعلك صحيح؟ وإذا قمت قبل الفجر صلي ركعتين ركعتين من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. طريقتك صحيحة بارك الله فيك واستمري عليها، وأسأل الله يتقبل منا ومنك. الأخ رمضان بالنسبة لسؤالك عن قضية الغائط أو البول على السجادة، ما تغسل السجادة كلها. رمضان يقول إذا أخته تقول إذا حصل مثلا نجاسة على طرف السجادة هل نغسل السجادة كلها؟ لا، يغسل النجاسة فقط بالماء أو بأحد المنظفات الحديثة بحيث تقتلع عين النجاسة ولا يبقى لها أثر ولا يبقى لها رائحة، هذا أهم شيء بارك الله فيك، ما في حاجة إلى غسل السجادة كاملة. سؤالك الثاني يا أخت أخ رمضان، سؤالك الثاني عن امرأة قامت بتأجير ثلاث يعني دور وكذا، هي تابعة لزوجها وزوجها يعاني حالة نفسية، طبعا لا يحل لها أن تقبض هذا المال ما دام أن الشخص عنده قدرة على التصرف، عنده قدرة على التصرف. تخبره وتقول المال عندي متى ما أن احتجت تقدم له المال، لأن هذا حق مشروع له ولا يجوز لها أن تحبس المال عنه، إلا إذا كان في حالة أنه في غير وعيه وأنه محجور عليه من الناحية من جهة المحكمة ممكن. أما إذا بشرط أيضا أن المحكمة توليها على ماله. أما إذا كان بهذه الصورة يا أخي الفاضل فلا يجب عليها أن تخبره وتقول أنا سأدفع لك المال متى ما إن احتجت إلى ذلك. مرة ولا دقيقتين؟ طيب أم حسن إن شاء الله غدا أستفتح البرنامج بالإجابة على سؤالك، وكذلك أم محمد من كندا. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ مخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ذريتي